ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه الرب لا شك ينصره وسنمضي من دون قيود الحب يسود فالله الودود حتما سنعود حتما سنعود والحب يسود طفل يسائلنا من ذا يقتلنا ما ذنبنا أطفال يطن أحاطنا قهر يقيدنا فكوا لنا الأغلال عزمي غدا كالخيل يمضي ولئن عثرت قدماي ستزيد قواي وسنمضي من دون قيود الحب يسود فالله الودود حتما سنعود حتما سنعود والحب يسود الله أكرمني لما سمت حريتي ساسون كرامتي ما بقت دنياي لا خوف يحدوني فالله أسمى غايتي سأعيش لجنتي ذاك أقصى مناي يا رب يا رب انصرنا كي نمضي